بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكجواز الضم والفتح في المضاعف الساكن لامه للجزم أو للوقف مما حركة أول متماثليه ضمه إذا أدغم كما هو لغة بعض تميم بني تميم. حركة أول المدغمة المتماثلين أصلها ضمة في رددة قبل الإدغام، نحو رد يا زيد ولم يرد فالضم في جاز لك فيها الضم لم يرد ولم يرد ها والفتح. وكجواز الضم كما هو لغة بعض البني لم يرد ولم يرد جاهز الوجه، يعني انك خلص من الكاف ساكنين اما بالضم ولا بالفتح. طلع الراء ما هو يرد ايش به ما بيخرج مره يعني الداله الدال يرد ولا يرد فالضم الاتباع والفتح قصا لتجنيب الفعل الكثره اللازمه. لم يرد مبني على السكون يردد يردد بتسكن سكن الاول ولا على الادغام في لم يرد هي يعني مجزومه في لم وجاوبها الساكن الاول جاوب الدالين قلت اتقاطيهم ما يعرف الا الادغام ما قال لك قال ما بلا ضمه تخلص من الادغام الساكن بس قال الفتح قصا لتجنيب الفعل الكسرة اللازم لا جهاش ردي فيك في كسرة لازمة للكاء الساكنة ها لو قلنا انه يكسر للكاء الساكنة على الاصل على الاصل على الاصل ما يلزم بها التخلص بالكسر هو ذا عندك قال كيف نتخلص الى الفتح ولا الى الضم؟ قال لك لا نش نقع في الكسره في الفعل. ومن ثم وجب الفتح في انطلق انطلقا. انطلقا انطلق. الكاء الساكنه ارجع حرك ولا ايش؟ القى. انطل جه ساكن على لغه بني تميم في في طلق في طلق هذه اصلها من الكتف سكن واللام واخر الكلمه الساكن التقى ساكنين جايوا بالفتح قالوا انطلق انطلق انطلق ولم يلد يلده اذا كان يلد ويجوز الكسر فيه على الاصل كما هو لغه بعض بني تميم يكسرها ينطلقي ويلده يلد يلده يلده يلده يكسر على الغصن قال يجوز الفتح وكذا يجوز الفتح والكسر فيما حركة أول المتماثلين فتحة أو كسرة نحو عض وعزة مثلها عضضة وعزيزة ها أصلها مكسور الزاي ومفتوح الضاد يعني واحدة منها إيه حط قال جاهز لك الوجهين إذا وقفت ويش أقول عضي وعضات إيه هذه ما ذكر إن اخترنا غير الكسر يعني اخترنا غير الكسر في إيش جاءه للإت تجنب لا لتجنب الفعل الكسرة اللازمة ونختارنا يعني. الكسر فنقول جاءه بدون الإتباع في غير ما بشي الفتح ما بلا الفتح هذه باقي واتباع والعزة باقي مكسورة كيف؟ عزة إذا هي عزة ما الله مفتوح ما جاب ما بشي عيد ما بلا نتبع هالحرف الأول وش به؟ عزة ولا عزة لا ايوه فاذا العين هي مفتوحه فاذا الاتباع بالفتح فقط ما في شيء ما كسر ما فيه اتباع قالوا الاتباع الفتح في المفتوح والكسره في المكسور ما في شيء كسره في المكسور إذا قلنا عز ولا ما بالشيء عزة إذا نقول إن إحنا نقول عزيز عز ولا عز فإذا الكسر ما فيه اتباع وإذا قلنا الأول الأحرق الأول ما زين فتحه والثاني هو ما زين كسره ما هو اتباع ما هو لا حركناها بتحريك الحركة الأصلية إذا جعلنا يزيد ما قالوا في الواو نعم انه قال اول اتباع الفتحة في المفتوح والكسرة في المفتوح اذا جعلنا يزيدنا يعني اتباع الكسرة في المكسور واتباع الفتحة في المفتوح اذا جعلنا يزيدنا ما بالشي كسر لا معناها انك تكسرها بحركة ما كانت على يزيدنا لان المكسور كان مكسور بنا ايه محركه بالكسر دريت انه يجوز انفتحنا وقلنا لك الهروب من الكسر ولا ها خلاص وقال او للاتباع قال اتباع في الكسر ولا تضحك اذا جعلنا الضاد فعل امر قبل معنى الاتباع كمل الاتباع الفتحه في المفتوح والكسره في المكسور ما في شيء غريب ما ينفتح لا انها جابه مفتوح الحمد لله ما مقبل يا سيدنا إذا جعلناها الحين جاب المثال إن المفتوح والمكسور اللهم ذا عنه وين هي الكسر وين غير ذا الحين عزة هل بتقول عزة أو عزي ها ما عب الشي فتحة ما عب الشي فتحة فالأول ما عب لا في العين ما عب الله فالأول إذا هو إتبع ما بلا على ما كانت عليه إذا ننظر على ما كانت عليه سابق كانت العين إما مفتوحة ولا مكسورة العين دي عضاء فإذا ننظر إلى الأصل إلى ما كانت إلى الثقب وكلها كانت مفتوحة لا ما كلها مفتوحة عضيضة عضضة وعزيزة مكسور ها بخلاف رد القوم قال ما هي فأيج فيها رد القوم مما اتصل بالساكن الثاني من المضاعف المذكور ساكن آخر فإنه من المضاعف المذكور ساكن آخر فإنه يكسر كما هو الأصل على الأكثر الأصل فيها الكسر فيها ومنهم من يفتحه هذا الأصل لا ما هي على التميم ولا شيء لأن ما هنا التقى الساكن الذي هو الحرف الثاني المدغم بحرف لا بحرف في كلمة أخرى ضيف القوم الله ومنهم من يفتحوا كأنهم حركوه بالفتح قبل دخول اللام كأنهم ردوا على ذاك رد قالوا وارجع قالوا جايوا بالقوم بعد لا الدال أيوة لا قبل دخول القوم قبل ما يركب قال رد هذه هو جائز فيها الفتح ما هو جائز فيها الفتح وارجع جايوا بالقوم بعد فلما جاء اللام لم يغيروه ما غيروا الفتحة في الدال ما قالوا ردي قالوا رد القوم ما يشير على اللام التعريفية يعني قد دخلت القوم يحصلون لا ما جاءوا بشي ما قد ركبنا قال إذا ركبتم تقول ردي القوم بالكف وجوز الناس الفتح قالها ليش قال كأنهم أول شيء فتحوه قبل التركيب هذه هو جائز به ورجع أبقوها على حالتها بعد التركيب قال الرضي ولم يسمع من أحد منهم الضم قبل الساكن ما بشي ردوه وقد أجازه المصنف وهو وهم هذا يذكر الرضي ذي بيقول قال الرضي ويشتي من ابن الحاجب ابن الحاجب بيقول الرضي قال انه جائز الضم يقول ردوا القوم ردوا ناي ولا اتباع ولا الدالة وش الاتباع؟ اتباع الضم لا بشي لا فالمقدمة اذا قال الاتباع بيجيه الدالة الدالة والاتباع الثانية ردوا يعني ما بتتباع الخط الاول لا بلا قلنا أصلح لا ما بشي ها ولم يجنب الفعل هذه الكسرة لعروضها. قال ليش؟ لأن ما هي إلا عارضة، ما هي أصلية، ما هي لازمة. ردي القول ما يقول له عاد ليش ما هنا وبقم منعوه هناك؟ قالوا لك ليش؟ قال ما هي إلا عارضة الكسرة. ولم يرد لا ما جنبوا الفعل الكسرة، والمفروض أنه يجنب الكسرة مهما أمكن. ما أنا جاي ما قال لك إنها عارضة، ما قال معسر فيه. وإذا قال لم يرد ما هي عارضة؟ هي عارضة. لا ما عندي يردي ولو ما في شيء تركيب. ما هذا عارضة؟ ذي بلا عارضة في حالة تركيب. هذاك باقي. مع الألف ولا؟ وكوجوب لأن به تلازم بين الحرفين الساكنين، وهنا ما بالتلازم بين الحرفين الساكنين ولا أبلا مع التركيب. وكوجوب الفتح إذا اتصلت بالمضاعف المذكور هاء الواحدة المؤنثة كما في نحو ردها وعضها واستعدها، فإن الهاء خفيفة. لأن الهاء خفية، بشي كأن ما بشي ما بهلا ألف. خفية ما بتحتاج هنا التعب. حتى بخرجها تصير فكأن الألف والياء المدغمة فيه كأن بها ألف. كأن احنا قلنا ردها ردا ديف غير الألف ردا، كأن احنا قلنا بألف بس ما بشي حينها خفية. كأن من خفاياها لا، كان احنا قلنا ردا ما بالشيء ها ما كان بالشيء ها. فلا يكون قبلها الا الفتحه الالف، ما قبل الالف الا فتحه طيب هنا نحن نفتح هنا في كان الالف موجود. وكوجوب الضم اذا اتصلت به هاء الواحد المذكر كما في نحو رده وعضه سلامك الله وعض وعضه واستعد واستعده على الأفصح، لأن الواو كأنها ولية المدغم فيه لخفاء الهاء كأنك قلت ردوا وعضوا واستعدوا. والكسر في مثله لغية قليلة. لأنها عد صغرها ما هي قل رده وقال رده رد تكسر الدال والهاء. قال ويكسر الهاء حينئذ تبعا له كما هو عادتها في به. إذا كسرنا إذا قلنا ردي واحتجنا نكسر الهاء قل رده تبعا له. قال يكسر هاء الضمير تبعا للدال حين ذاك كسرنا تقدر تكسر الهاء حينئذ تبعا له يعني ما بين الله تبع تبعا للدال كما عادتها في به وغلامه فتنقلب الواو ياء رده. هذه كان اصلها ضمه واو وهنا يا قديه هاي قديه لان قديه كسره رده عاد رده كان لا ايوه هذي يعني هاي كثير من الهواء ايوه كثير تولد من الكسره هي الواو اللي تبع الدال شو اللي قلنا بشي بتقلب الواو رده كانها قالها جائز الكسر تقول رده وتكسر الهاء معها واذا كسر عند الهاء معها جاء بتحول الصله التياك الى يا ما عاد هواو بدل ما كانها رده ذي رده يا الياء الذي جسمها المتولدة احتاج تقلب ما هو سابر ما هو سابر ردي شو اصبر اذ لو بقيت الهاء على اصلها لاستكره لكون الواو الساكنة كأنها بعد الكسرة لخفاء الهاء. قال تنقلب الواو يا قال إذ لو بقيت لها على أصلها هذه رديه للسكره لكون الواو الساكنة كأنها بعد الكسرة جاودي مثلها جلواو بعد الكسرة لا تدينا ان الهاء ما كان بشيء ولا قال وجوز ثعلب من غير سماع فتح المدغم فيه مع مجيئها الغائب بعده نحو رده وعضه واستعده وغلطه جماعة يعني هو قبل أنه قال جاهز جاهز الفتح رده رده رده حصل من داري احنا بدنا نجيبها بل ها رده احنا بدنا نجيبها وش بيسموا هلا ايش ما بين الفتحه والكسره لا ما بقول رده رده رد ما بدنا تصير حاله رده لا بيقول رده وسط ما بين الامر لا بقول انا رده هاي كان جايز ها جايز رده لا قال لكن ما هو سمع قال وغلطه جماعة ولذلك قال المصنف غلط ثعلب في جواز الفتح رده لا هي نفسها خاطب أبراه له جائز الفتح وأبراه رده ورده قال الرضي والقياس لا يمنعه يعني ثابت ما من جهة القياس أبهن المختلفين هل هو جائز القياس في اللغة أو لا وما بلا السمع من جوز القياس لا يقول في جواز قال لي بقلوب القياس ما ذي بخالفه يقولوا ما به مانع ما به مانع منه ما دام قد به ما يدلل عليه من جهة القياس يعني باقي قال لأن مجيء الواو الساكنة بعد الفتحة في غير قليل في غير كقول وطول يعني باقيت عليها قال قول الواو بعد له بعد الفتحة وهنا كذا طول كذلك الواو بعد الفتحة ما بالشيء لا مثل الواو الساكنة بعد الفتحة استخدمت كثير فذا مثل هذا ما يمنع ها لو يدخلها شيء يقول الحركة ما هي ثقيلة موجودة في اللغة موجودة فإذا انتهى مثل هالحركة ما وردت نفسها ما قعدها قياس يا ولد ورد سمع لكن بلا شنقيسها مثلها انت هي الواو ساكنة قبلها مفتوح مستعملة في اللغة موجودة ما بها بكثرة فإذا انتهى مثلها جاي ما هو ورد نفسها ما عبدها ما هو تعرف هو الذي قال بهذا لا ايوه غير ما قدوه هو ما هو من اهل اللغه حتى اذا قالوا بشي جو قدوه قدو مفروض ايوه ابلع الناس ينقل عن اهل اللغه ومن علماء النقل قالوا ما قال انه استمع ما بلا قال وقياس قال وكو يوب الفتح في نون من على وقياس الله على قول فعلا ايه معنى على القياس معنى لغتنا قلنا ما هي من ما جمعت لا جمعت القول ما جاء واحد منهم لا عندها عندي منهم او بعده منهم سبحان الله اردها بناء لغة النسوان ده رده قال واحد صلى الله عليه وسلم قال رده عليه يعني جوه عليه قال ما رفع السجن يعني رجوه قال سبحان الله قال أكدت أنه فيك الفتح في نون من مع كون الساكن الذي لقيها اللام نحو من الرجل واجب استفهام بس من الرجل لا تقول مني لكثرة مجيء لام التعريف بعد من ها من؟ يقول من الرجل؟ من الرجل؟ لا ما هي من من من من من من من الرجل من من حرف جر ها لكثرة مجيء لام التعريف بعد من فاستثقل توالي الكسرتين والكسر في خلاص فاستثقل توالي الكسرتين بها يقولوا من الرجل لكن لا اختلف عليه الكسر مع الفتح أو الكسر والكسر في نون من مع اللام ضعيف يقول من الرجل ووجهه مع الضعف أنه لم يبالي بالكسرتين لعروض الثانية قال لو اجتمعت كسرتين سهلة حين الثانية ما إلا عارضة يقول اتقاس ساكن ها؟ لا ما بلا عارضة حينهم بكلمتين هاي في كلمة واحدة ضعيف لك الحين جاء ما يمنع لا ما دام بيصبر غيره ولا به مانع به فالمفروض التخفي العرب لا يتبني عن خفاف عكس من ابنك مما لقي نون من ساكن غير لام التعريف فإنه يجب فيه الكسر على الأصل لعدم الكثرة سهل إذا كنت باي القلة والثقل ها؟ نذكر نبنك نعم نذكر ما في بي حركة إنها بنخفف هذا ما مع السبين كثرة يقضي ساكن إيه قبل أن نختلف ما جاء عبه لا كن كن بعيد من ابنك هذا من ابنك ها لا مانع قال الكسر على الاصل وحين الاستخدام قليل استخدامها قليل ولو جاء ايش تقال قليل استخدامها أقل من استخدامها مع الألف واللام لا أقول من الرجل لا أقول من ابنك هي كلها تعيبة فيها ثقل لكن ما بلا تيه تيه ليك خففوا لقي الكثر القذر ولما الثقل هو بيحصل من الرجل قدر استعمالها تخففوا حينها قال الاستعمال قليل سهل خل تغابوا عن الثقل وبنوا على الاصل الثقل ساكنين هو الكسر وعن اذا لقي نونه لام التعريف كسر كما اذا لقيه غيره لعدم اجتماع الكسرتين على الاصل في الثقل الساكنين عني ما اصلها منه عني لا لو على الاصل في الثقل الساكنين هو كسر وحكى الأخفش عن الرجل بالضم لنون عن وهو ضعيف شبهه بنحو قلنبر كان به اتبع فيه يعني حرك النون بالضم اتباعا لضمة الجيم فيها لا في على ما مر لنا ان اذا ضم الثالث الثاني الحرف الثاني بعده ما التقى فيها الساكنين فواجب الضم الثاني نفسه ايه يعني ها وين الساكن الثاني هو جاء بعده هو الثالث ثاني بعد ليه بعد الحرف الساكن فإذا قالوا واجب الضم به أما إذا هي ضمة لازمة في ضم لا جاز أنها في ذي هذه هو لازم وقال إذا ما عدم ذي عدم ذي والأول مضموم جائز لنا جواز بس نحن نتبع الساكن الأول لا ليه حركة ما دول ايش ما له هو الثاني انه جو واجب جواج بالضبط أبلا أتبعنا لقي زي الحركة في الحركة الثانية إيه قال أتبع ذي النون هنا حركة الجيم فيها الرجل الضم قال قراءة فيها كل الفروح إيه إيه لا فيها أيوة كل انظروا ما تسمعها ضم يعني حرك النون بالضم اتباعا لضمة الجيم ولم يعتد في الراء المضاعف بالراء المضاعفة الرجل كان ما بالشي اللي كان عدبة ولا نجوك ديها تبت كم ثلاثة حروف بينها لكن كان ما اعتد بها كان عدها بعد ليه بعد الحرف ما له بعده ونجوه واجب أبلا قد تجوز من أيام ما أبلا أنهم ما اعتدوا به وجوزوا فيه ذي أخبار وفيه ضعفهم كان ما اعتدوا بوجوده براسه كأن الجيم بعد له بعد الحرف الساكن نفسه بعد الله لا قال ما اعتدوا بالمضاعف من أصله وديهم مفروض أن نستقيل المضاعف الله قال لم يعتد بالراء المضاعف لو نجوك دي ثلاثة أحرف بعد ليش الحرف الثالث ما جوا على الفائدة أنه يتبع ذاك لجله قالها ما اعتدوا بها قالوا فيه ضعف لأن الضم لم يجز في نحو إن الحكم سير لجل أنه ليش الكاف الكاف ما بينها وبينها لا حرف واحد إلا الضم على الحاف ما بين الله وما جاز لجل الأرض لا غرمة من جو صدق ما ليه منعوه لجله يعين في الكلمة كل واحد في كلمة أما هو ما أقول انظروا ما هو في كلمة وذي كذلك ما هو في كلمة عن الرجل هو نفسه ألف اللام نفسه إيه لا بلا حين أعتدوا بها حينها بالألف واللام حينها كلمة منعوا لك حينها كلمة واحدة قال مع أن الضمة بعد الساكن الثاني بلا فصل وكم منعوا هذا هو علل الضعف الأول ما هو عدب الفاصل عدب الفاصل ومع أنه في كلمة ثانية لكن قلوا انظروا ما قدام ما قلوا انظروا سابق إن الحكم لقي الحين الحاء المضموم هنا ياه هي في كلمة والساكن في كلمة ال لا يصبر يوم تقول انظروا ما هم في كلمة واحدة ولا النون الساكن وين هم أو في انظر أو هي كلمة واحدة لا ال وحدها ال ما هي التعريف كلمة واحدة وحكم كلمة ثانية مع أن الضمة بعد الساكن الثاني بلا فصل وجاء في نوعين من المغتفر بدو كامل وعادل ما قبل شيء ولا قبل ورقة كمل ذي أقل يبقى يرجع ذا الحين إلى المغتفر وجاء في نوعين من المغتفر التقاء الساكنين فيه تحريف الأول منهما المفروض بدون مغتفر لكن تتحركوا ولا تحركوا الأول تحريك الأول منهما النوع الأول ما يكون سكون الثاني فيه للوقف وأولهما غير حرف لين نحو هذا النقر بالضم النقر حرك الأول بالضم ومن النقر فيحرك الأول بحركة الثاني حذر ها قال سافر باي حرك الأول بحركة الثاني بنقل حركته إليك كما سيأتي في الوقت إن شاء الله تعالى عما دايا سافر إذا قلنا النقرو حرك الثاني النقرو حرك الثاني الراء إلى الكاف كان أصلها توقف عليها النقر جاء الراء ساكن وال اذا قال نقرو النقرو هنا حركتها الضمه اذا قدموها على الاول حركوا بها الاول القى على الراء حركوا الثاني ايوه المفروض انها مبتدا مرفوع ها ولا من النقر من النقر اصلها من النقري اه وارجع جعلنا الحركه على القى وسكن الراء اه نقل نقل ليه كذا حركنا محرك الثاني حركنا بها الاول اه فيحرك الاول بحركه الثاني بنقل حركته اليك كما سياتي في الوقت ان شاء الله تعالى وكذلك اذا كان الساكن الثاني ها الضمير نحو اضربه اضربه اصلا ورجعنا قلنا حركه الضمير الهاء الى الباء قلنا اضربه اه لا سكنها لا لا غلط اصلها كان ها اضربه ورجعنا قلنا الحركة إلى الباء قلنا اضربه فإنك تنقل حركة الهاء إلى ما قبلها اه. ولم يمثل لنقل الفتحة لقلته إذ لا يجيء إلا في المهموز كما يأتي إن شاء الله تعالى اه ديجي أصلها حركة الهاء إلى ما قبلها قال ما مثل الفتحة أو القول بأن هذا على غير لغة من ينقل في حال لم ينقل في حال الوقت كما في بعض الشروح خلاف الظاهر. قال والقول بأن هذا على غير لغة من ينقل. يعني ما هو مشهور. ما ذي ما بينقل ما بشي. ما حر ما بيحرك. والنقر التقاط الطائر الحبة. يقول نقر الحبة. وقد يطلق على غير ذلك النقر عندنا ما قال ما قال الشرف والنوع الثاني ها قد يطلق على كذا على المدقل على ما قال حتى يسموه النقر لو ما هو لا طائر لا هو بيشتغل بينكره